مستمعينا، أنا مدير مؤسسة إكسار البزار فرع طرطوس المهندس حيان عبد الله. يسعد صباحك أستاذ حيان. يسعد صباحك، والرحمة لشهدائنا بالبداية والنصر لجيشنا بإذن الله. بإذن الله أستاذ حيان، يعني هناك أقاويل من الفلاحين بأنه سيتم تسليم بزار البطاطا عبر وسيط، يعني تسليم للقطاع الخاص، وسيكون هناك تغيير في السعر. ما حقيقة الأمر؟ يعني ما صحة هذه الأقاويل؟ بالنسبة لتوزيع بزار البطاطا عن طريق المؤسسة، نحن فتحنا الاكتتاب لمدة 3 أشهر، نعم، الشهر السادس والسابع والثامن، وتم الاكتتاب من جميع المزارعين بكافة مناطق محافظة طرطوس، نعم، وجميع المزارعين الذين اكتتبوا لدى فرع المؤسسة العام لإكسار البزار سيستلمون بزارهم من مستودع المؤسسة، لا يوجد أي وسيط. نعم. والأسعار كيف؟ والأسعار لحد تاريخه ما طلعت التسعيرة. نحن طبعا هاي البزار البطاطا اللي عم تحكي عنه هو بزار مستورد من نعم، هولندا من الدنمارك، لذلك الاسعار يتم تحديدها في بدايه الشهر 12 او نهايه شهر 11 مع وصول البزار الى المرفأ بعد حساب التكلفه. وطبعا المؤسسه عم تستغنى عن كثير من هامش الربح، يعني لا الاسعار مدعومه وما في اي تغيير بالاسعار. يعني رح يكون في فرق عن أسعار السنة الماضية بمحصول البطاطا هلا الاسعار ما رح وزيادة إنتاجية؟ نحن هذا اللي بيهمنا. الانتاجيه بعتقد ان شاء الله ممتازه، بس فرق بالاسعار ما في، هي كله مرتبط بسعر صرف الدولار عمياً، لانه هذا بزار مستورد، بس انه في وسيط، هذا كلام عاري عن الصحه، في اي وسيط. الاستلام لجميع المكتتبين من مستودع المؤسسه، نعم، وبمذكره تسليم رسميه صادره عن مؤسسه اكسال بزار، نعم، وطبعا وباسعار مدعومه بشكل دائم. عندنا نحن اسعار مدعومه وان شاء الله افضل من القطاع إن شاء الخاص. الله نحن لا بنتمنى لا هذا الموضوع. ما في اي اساس، نحن أكيد ما يعني يكون اي متخوف مزارع، الفلاحين من لا لا هذه الإشاعات الاستلام اللي عم يسمعوها. لا لا بياخذ مذكره تسليم صادره على المؤسسه وبيحمل البزار من مستودع المؤسسه، نعم، وكل صنف له ارقامه له مواصفاته، نحن عم نتابع لمدار العام. طبعا التوزيع هون بمحافظه طرطوس هو للعلوه الربيعيه، للربيعية. للربيع يزرع في الشهر الاول والحصاد في نهايه نيسان ايار. نعم، إن شاء الله بيكون خير على الفلاحين. أستاذ حيان، شو أنواع البزار يلي عم توزعها المؤسسة اليوم؟ في شي من إنتاج المؤسسة ولا كله مستورد؟ هلا بالنسبه لبزار البطاطا حاليا كله مستورد، بس نحن اقلعنا بالمشروع الوطني لانتاج بزار البطاطا، نعم، يلي لاحقا راح يتم يدخل بمرحله الانتاج عن طريقنا وعن طريق فرع حمص وفرع حما، وراح نقدم بعض الاصناف المحليه. حاليا عم نشتغل على صنف افاميا. نعم، اما خطتنا طبعا في عندنا هلا توزيع بزار القمح اللي سنبدا فيه خلال ايمت يومين. بتبلش خطة توزيع بزار القمح؟ نحن بلشنا من تاريخي، يعني نعم، تاريخه طبعا، بس التوزيع وفق التنظيم الزراعي الصادر على الارشاديات والمصدق اصولا مصالح الزراعه. يمكن بأول الشهر بتبلشوا توزيع؟ بأول الشهر هو نحن اصنافنا نفضل زراعتها بالشهر 12 نعم، بشهر كانون الاول يعني. نعم، فإذا القمح إن شاء الله سيوزع بأول الشهر، نحن بزار البطاطا كمان. رح نبلش يعني بنشاطنا القوي جدا بشهر مع بداية تشرين الثاني ب 1/11. نعم، شو عم توزع؟ شو أنواع البزار الموجودة هلا بالمؤسسة حاليا، موجودة عندكم أستاذ حيان؟ هلا حاليا عندنا بزار أصناف القمح الطري والقاسي. غير طبعا القاسي عندنا شام 7 هو صنف عالي الإنتاجية، نعم، سيوزع للمزارعين بكامل المحافظة. نعم، عندنا أصناف طري هي شام 10 ودوما 4. نعم، طبعا هاي الأصناف هي مخصصة للعقود، يعني المزارعين الذين سيتعاقدون مع المؤسسة، نعم، يعني المؤسسة ستجري عقود بحيث أنها بتوزع البزار وبتستلم كامل الإنتاج. نعم، الخدمات أيضا يلي عم تقدموها اليوم كمؤسسة بزار للفلاحين، شو عم تقدموا من خدمات أستاذ حيان؟ طبعا نحن من ناحية بزار القمح اللي هو المحصول الرئيسي والأساسي في سوريا، نعم، الخدمة الرئيسية إن عم ياخذوا البزار مدعوم وبأسعار يعني مدعومة جدا، يعني التكلفة أعلى بكثير من السعر الموضوع لها. في عندنا بفرع طرطوس مخبر إنتاج بزار الفطر. الفطر شو وضعه؟ عم ننتج بزار فطر بنوعيه المحاري والأبيض، نعم، وعم يتوزع كمان بالسعر المدعوم وأقل بكثير من التكلفة. نعم، وعندنا نشاط بمحافظة طرطوس وحمص وحماة على توزيع بزار الفطر، يعني مخبرنا بطرطوس عم بيأمن 3 محافظات لبزار عم الفطر. يمدها بالفطر، نعم ببزار الفطر. نعم نعم، ومتواجد بشكل دائم، يعني أي مزارع بيراجع مقر المؤسسة بمنطقة الهيشة فورا بيستلم بزار الفطر. طبعا هو النشاط اكثر سعر للفطر المحاري اكثر من الفطر الابيض. نعم أستاذة حيان، يعني اليوم شو دور المصرف الزراعي بمساعدة الفلاحين بالاكتتاب على البزار؟ هلا نحن عندنا البزار البطاطا العميجي هو بزار مستورد غالي الثمن لانه مستورد بالعمله الصعبه. فالمصرف الزراعي حاليا دوره بده يقوم باعطاء قروض على بزار البطاطا، يعني المزارعين يلي اكتتبوا عنا على بزار بطاطا بامكان مراجعه فروع المصرف الزراعي في المحافظه، تقديم الاوراق الثبوتيه والحصول على قرض على من اجل تامين بزار البطاطا. طبعا بزار البطاطا العام الماضي كان الطن بحوالي 410,000، طبعا اسعار غاليه. فالمصرف الزراعي مشكور كان يعطي قروض، والسنه كمان راح يعطي قروض. قروض قديش قيمه القروض تقريبا؟ يعني السقف اللي بيعطيه للمزارع حسب ما معلوماتنا هي مليونين ليره. مليونين يعني حصرا لازم ببيع. نعم طبعا هو في عندهم شروط، مثلا نحن المزارع ما بياخذ الاموال، المزارع اللي نفترض اكتتب عنا على بزار بطاطا بيقوم المصرف بتحويل ثمن البزار للمؤسسة. نعم يعني هون في تعاون نحن والمؤسسة من دون عراقيل فورا بيتم تحويل المبلغ؟ إجراءات ميسرة جدا. نعم يعني حتى بتأمن يعني المزارعين هون في حيازات صغيرة بمحافظة طرطوس، حاجتهم طونين أو ثلاثة ما أكثر. المصرف الزراعي بيسدد قيمة هالبزار عندنا بمؤسسة سعر البزار، على أن يقوم المزارع بتسديد قيمة القرض بعد حصاد المحصول أي معه 6 أشهر يعني. نعم وهي خدمة ممتازة جدا هلا لمزارعي البطاطا بالساحل السوري. نعم خلينا نحكي كمان اليوم أستاذ حيان، أهم الصعوبات اللي عم تواجهكم أنتم كمؤسسة إكسار البزار بالاستيراد غير الاستيراد؟ طبعا هو نتيجة الحرب الجائرة على البلد صار في عقوبات على المصارف عندنا، وفي صعوبات باستيراد بزار البطاطا كونه عم نستوردها من دول أوروبا الغربية. يعني في صعوبات بالإقلاع بالمشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا من أجل يعني التخفيف من الاستيراد. يعني الإقلاع حاليا بطرطوس، هي طرطوس فيها انتشار لبعض الزراعات مثل الحمضيات والزراعات المحمية بالبلاستيكية، يعني هاي شوي بتعرقل الإقلاع بالمشروع، كانت بتنشر حشرات المن والذباب البيضاء بنسبة عالية جدا. في عنا صعوبات ببزار القمح، التأمين بزار القمح الطري. يعني العام الماضي كان عندنا عقود على بزار قمح طري، وكنا نأمن كافة حاجة المحافظة من بزار قمح طري. اليوم شو الوضع؟ احنا أمنين بزار القمح بالكامل يعني، بس عندنا شوي هن في رغبة بزراعة قمح طري، أمنا له قاسي بداله. نعم. وهو بنفس المواصفات، بل لا عندنا البحوث العلمية الزراعية بتفضل أن يزرع في الساحل السوري القمح القاسي كونه أكثر مقاومة لأمراض الصدع. نعم. وما انه حساس جدا للرطوبه. ولكن هون صار في رغبه لدى المزارعين على مدى الاعوام انه يزرعوا الطري، فبنقول لهم ان شاء الله بالعام القادم نحن اجرينا كافه العقود على بزار القمح الطري لتامينه في الاعوام القادمه. نعم. يعني بس هالسنه هذه بده يصير عندنا شوي ميول نحو زراعه القمح القاسي. نعم. والاسعار طبعا مدعومه نحن، العقودنا اللي عم نجريها مع المزارع عم نعطيه زياده بالسعر ما بين 35 لممكن تصل ل 50% كمان. عن السعر اللي بيستلم منه مكتب الحبوب. نعم فاذا في يعني تعاون مع الفلاحين بهذا الموضوع. نعم نحن كله بالتنسيق نحن واتحاد الفلاحين طبعا. نعم نحكي تقريبا بختام حديثنا استاذ حيان، خطه المؤسسه اليوم لزياده الانتاجيه بموضوع البزار يعني وفرته بالسوق ان شاء الله بالشتاء. ان شاء الله. هلا نحن تركيزنا مثل ما حكينا كمؤسسه على هي بزار المحاصيل الرئيسيه او الاستراتيجيه. من ناحيه خطه محافظه طرطوس في عندنا خطه لاستلام 1500 طن بزار قمح. هذه الخطه حاليا عم تتركز بمنطقه سهل عكار. سنقوم بتوزيع حوالي 120 طن من بزار القمح الطري للعقود. وحوالي 20 طن من بزار القمح القاسي. في عندنا لجنه حقليه بدها تتابع كافه هذه الحقول طوال الموسم في منطقه سهل عكار لاستلام البزار عند الحصاد. مثل ما حكينا في مكافآت مغريه جدا جدا للفلاح، يعني المغري بتوصل يمكن ل 50% زياده عما يقدمه. ليش المكافآت؟ شو سبب المكافآت؟ المكافآت نحن بدنا المزارع بعض الاحيان بده يقوم بعمليات تنقيه، بعمليه مكافحه زياده. من اجل الحصول على بزار خالي من كافه الشوائب. نعم محسن. يعني نحن في عنا البزار القمح ساعات بينتج أما أن يسلم لمكتب الحبوب. نعم. للمطاحن، وأما أن يسلم لأكسار البزار من أجل أن يستخدم في العام القادم بزار. نعم. يعني نحن شوي شروطنا بتكون شوي قاسية أكثر من مكتب الحبوب. يعني عم تشجعوا الفلاحين. نعم. يعني هو عم يشجعوا ينظف أرضه. نعم. بينظف أرضه بيعتني بالمحصول الأعشاب الغريبة وخاصة الشعير اللي كان عندنا مشكلة العام الماضي بنسبة عالية بالمحافظة، فالسنة رح نحاول نتلافاها إن شاء الله. إن شاء الله. إذا الخطة هي تأمين 1500 طن. نعم. عن طريق التعاقد مع حوالي 120 ل 130 طن بزار. نعم. طبعا أسعار البزار هي حاليا 170 ليرة سورية، للكيلوغرام، القمح القاسي أو الطري بنوعيه. نعم. يوزع بعبوات 50 كيلوغرام، سعر العبوة 8500 ليرة، أرض المؤسسة مستودعات ليشي. 8000 ليرة سعر العبوة؟ و500. معنا 500. طبعا التوزيع لضمان أنه ما يصير أي استغلال وأي يعني هدر وضياع، بيكون وفق التنظيم الزراعي الصادر عن الإرشاديات المصدق أصولا من مصالح الزراعة في المحافظة. نعم. فإذا أستاذ حيان، أهم شيء نحن اليوم بدنا نذكره لكل الفلاحين اللي عم يسمعونا، اليوم أسعار بزار البطاطا حصرا عبر المؤسسة، ولا تلاعب بالأسعار ولا وسيط على بزار البطاطا. نحن قد يكون هناك تراخيص للقطاع، ولكن هذا الخاص ما لنا علاقة فيها. نحن فتحنا باب الاكتتاب أكثر من 3 أشهر. في تراخيص للقطاع الخاص، ولكن التسليم عبركم عبر المؤسسة. القطاع الخاص بياخذ بزاره ما، بس نحن 3 أشهر بالتعاون مع اتحاد الفلاحين، ونحن عم نحس المزارعين للاكتتاب عن طريق المؤسسة. طون القطاع ومؤسسات الدولة هي الضامن الرئيسي للفلاح أولا وأخيرا. نعم، نحن بنتمنى فعلا. كل شيء كتب عنا بيستلم من مستودع المؤسسة وفق مذكرة التسليم صادرة عن مديرية التسويق والمالية لنا. إن شاء الله يكون فعلا اليوم لا دور للوسيط مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ حيان. يعني مثل ما حكيت، نحن 3 أشهر 90 يوم كانت كافية لأي مزارع بده يكتتب يكتتب عنا. نعم. إن شاء الله التسليم بيكون قريب. بدي أشكرك. إن شاء الله نوعدهم بالشهر 12 إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك مدير مؤسسة إكسار البزار فرع طرطوس المهندس حيان عبد الله، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. أكيد اليوم اللي منعك جايتك لعنا هي اللجنة الموجودة عندكم، اللجنة الحقلية اليوم. بالتوفيق يا رب ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. الله يسلمك.